اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا في تفسير الجلالين إلى سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال مكية إلا وإن كادوا ليفتنونك، الآيات الثمان 110 آيات أو 11، الأظهر أن كلها مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان أي تنزيها الذي أسرى بعبده محمد ليلا، نصب على الظرف، والإسراء سير الليل، أسرى يسر إسراء أي سار به في الليل، وفائدة ذكره هي ترجع إلى ماذا؟ هي ترجع إلى ماذا؟ إلى الليل. فائدة ذكر الليل الإشارة بتنكيره إلى تقليل مدته، يعني كان يكفي أن يقول سبحان الذي أسرى بعبده، لأن الإسراء لا يكون إلا في الليل. لماذا قال ليلا؟ تقليل المدة، لأن ليلا هذا نكرة في المدد في التقليل هنا، من المسجد الحرام أي مكة إلى المسجد الأقصى. قول من المسجد الحرام أي مكة في خلاف طبعا بين المفسرين، الراجح أنه من المسجد الحرام، يعني من المسجد الحرام، لأن الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من حجر الكعبة، من الكعبة، ليس البيت المهاني كما ورد في بعض الروايات. نعم، وهذه مسألة خلافية ترتب عليها الخلاف في ماذا؟ ترتب عليها الخلاف في من يعرف؟ يعني قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من بيت أمه ليس من المسجد كما قال أكثر أهل العلم. ما الذي سيترتب على هذا الخلاف؟ سيترتب على هذا الخلاف أن الله عز وجل سمى مكة كلها مسجد حرام، فيكون مضاعفة الأجر تكون في ماذا؟ في داخل الحرم وفي خارج الحرم. أما يقول أن المسجد الحرام أنه أسري به بالفعل كما عند البخاري من المسجد الحرام من المسجد نفسه، فتكون مضاعفة الأجر خاصة بالمسجد فقط، وهذا هو الأرجح. نعم، وماذا بعض الحنابلة وقال شيخ ابن عثيمين؟ قال من المسجد الحرام أي مكة إلى المسجد الأقصى بيت المقدس لبعده منه. قالوا لبعده منه تفسير لأي شيء؟ تفسير لأي كلمة؟ تفسير لكلمة الأقصى، سمي أقصى لأنه بعيد. نعم، الأقصى الأبعد، لبعده منه، لبعد المسجد منه أي من المسجد الحرام، لبعد المسجد الأقصى من المسجد الحرام الذي باركنا حوله بالثمار والأنهار في فلسطين، يعني لنريه من آياتنا أي من عجائب قدرتنا، إنه هو السميع البصير أي العالم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. نعم، وتفسير السميع والبصير بالعالم هذا تأويل، لأن السمع والبصر صفتان ثابتتان لله عز وجل. نعم، لازمهما العلم، من لوازمهما العلم، لكنهما ثابتتان لله عز وجل. قال فأنعم عليه بالإسراء المشتمل على اجتماعه بالأنبياء وعروجه إلى السماء ورؤيته عجائب الملكوت ومناجاته له تعالى، فإنه صلى الله عليه وسلم قال فإنه صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار في الحجم يعني ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. فكيف تكون سرعته؟ يعني يضع حافره قدمه عند منتهى طرفه، منتهى نظره، عند نهاية نظره. نعم، عند منتهى طرفه. فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس، فربطت الدابة بالحلقة التي تربط فيها الأنبياء، حلقة تربط فيها الأنبياء ودوابهم، ثم دخلت فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء فيه من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. قال جبريل أصبت الفطرة. قال ثم عرج بي إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل، قيل من أنت؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى فرحب بي ودعوا لي بخير. ثم عرج لي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل قيل من أنت؟ قال جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد. فقيل وقد أرسل إلي؟ قال قد أرسل إلي. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد. فقيل وقد أرسل إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد. فقيل قد بعث إلي؟ قال قد بعث إلي. ففتح لنا فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم فإذا هو مستند إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها كأذان الفيلة في الكبر يعني وإذا ثمرها كالقلال، القلال جمع قلة وهي التي تقلب الأيدي وإناء كبير يوضع فيه الماء، نعم هذا في العظم والكبر كالقلال. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها. هذا فيه إشارة إلى أن نعيم الجنة نعيم هذا متجدد يتغير، تغيرت يعني تغير شكلها من حسن إلى أحسن، فما أحد يستطيع أن يصفها من حسنها. قال فأوحى نعم غشيها من أمر الله ما غشيها، يعني الله عز وجل أمرها أن تتغير إلى أحسن صورة، نعم أمرها أن تتغير إلى أحسن صورة فتغيرت إلى أحسن صورة فلم يستطع أحد من خلق الله أن يصفها من حسنها. قال فأوحى الله إلي ما أوحى وفرض علي في كل يوم وليلة 50 صلاة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قال 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. بلوتهم يعني عرفتهم وعرفت أحوالهم من نفس معنى خبرتهم، نعم. فرجعت إلى ربي فقلت أي رب يا رب خفف عن أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى قال ما فعلت؟ فقلت قد حط عني 5. فقال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عني 5 حتى قال يا محمد هي 5 صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة 10 أي 10 صلوات فتلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب فإن عملها كتبت سيئة واحدة. في أول الأمر ما فهم النبي هذا 50 صلاة وجوبا؟ نعم فهم ماذا؟ ما فهم هذا 50 صلاة وجوبا؟ لا فهم أنها وجوبا ولكنه راجع الله عز وجل طلبا منه في التخفيف ليس اعتراضا على الحكم، ليس اعتراضا على الحكم. نعم هذا كمراجعته كطلب تحويل القبلة قد نرى تقلب وجهك في السماء مع أنه يعلم أن القبلة واجب أن تستقبل بيت المقدس ولكنه كان يطلب أن تتحول إلى الكعبة. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت. رواه الشيخان واللفظ المسلم ورواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. وهذا لا صح، إنما صح هذا موقوفا على ابن عباس. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، هذه مسألة وقع فيها خلاف بين ابن عباس وباقي الصحابة، بل رأى نورا كما في حديث أبي ذر عند مسلم قال نور أن أرى. قال تعالى وأتينا موسى الكتاب أي التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل لئلا تتخذوا من دون وكيل يفوضون إليه أمرهم. الوكيل هو من يفوض إليه الأمر، وفي قراءة تتخذوا ألا يتخذوا من دوني وكيلا، وفي قراءة تتخذ بالفوقانية التفاتا فأن زائدة، والقول مضمر يعني قالوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة إنه كان عبدا شكورا، أي كثير الشكر لنا حامدا في جميع أحواله. وقضينا أوحينا إلى بني إسرائيل في الكتاب التوراة لتفسدن في الأرض أرض الشام بالمعاصي مرتين، ولتعلن علوا كبيرا تبغون بغيا عظيما. العلو المقصود به البغي والظلم. فإذا جاء وعد أولاهما أولى مرتي الفساد، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أصحاب قوة في الحرب وبطش، فجاسوا ترددوا لطلبكم. جاس يعني طاف تجول تردد لطلبكم خلال الديار واستضياركم ليقتلوكم أو يسبوكم يأسلوكم. وكان وعدا مفعولا، وقد أفسدوا الأولى بقتل زكريا، فبعث عليهم جالوت وجنوده فقتلوهم وسبوا أولادهم وخربوا بيت المقدس. ثم رددنا لكم الكرة أي الدولة والغلبة عليهم بعد 100 سنة بقتل جالوت، وقتل داود جالوت، وقتل داود جالوت. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا عشيرة، عشيرة قبيلة جماعة. وقلنا لكم يعني إن أحسنتم بالطاعة أحسنتم لأنفسكم، لأن ثوابه لها، ثوابه أي ثواب الإحسان. وإن أسأتم بالفساد فلها إساءتكم، لها يعني على أنفسكم إساءتكم. فإذا جاء وعد الآخرة، وعد المرة الآخرة هو الإفساد الثاني، بعثناهم ليسوءوا وجوهكم يحزنوكم بالقتل. ساء وجهه يعني يحزنه، لأن الذي يحزن يظهر هذا على وجهه. يحزنوكم بالقتل والسبي حزنا يظهر في وجوهكم، وليدخلوا المسجد أي بيت المقدس فيخربوه كما دخلوه وخربوه أول مرة، وليتبروا أي يهلكوا ما علوا غلبوا عليه تتبيرا إهلاكا، يهلكوا كل ما غلبوا عليه. وقد أفسدوا بنو إسرائيل يعني ثانيا بقتل يحيى، فلما أفسدوا ثانيا بقتل يحيى، المرة الأولى بقتل زكريا، المرة الثانية بقتل يحيى، فبعث عليهم بغطنصر هو ملك كافر، فقتل منهم ألوفا وسبى ذريتهم وخرب بيت المقدس. وقلنا في الكتاب عسى ربكم أن يرحمكم بعد المرة الثانية إن تبتم. نعم، ملك كذا كافرا لا أعرف سيرته، سلطه الله على بني إسرائيل كما في هذه الآية. وإن عدتم إلى الفساد عدنا إلى العقوبة، وقد عادوا بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، فسلط عليهم بقتل قريظة، بنو قريظة قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأحزاب، ونفي النظير بعد أحد، وضرب الجزية عليهم. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي محبسا وسجنا. إن هذا القرآن يهدي للتي أي للطريقة التي هي أقوم أعدل وأصوب، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، يخبر أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما مؤلما هو النار. ويدعو الإنسان بالشر على نفسه وأهله إذا ضجر، إذا غضب ومل يدعو على نفسه حال الغضب، دعاءه أي كدعائه له بالخير. وكان الإنسان الجنس، جنس الإنسان يعني عجولا بالدعاء على نفسه وعدم النظر في عاقبته. وجعلنا الليل والنهار آيتين دالتين على قدرتنا، فمحونا آية الليل طمتنا نورها بالظلام لتسكنوا فيها، والإضافة للبيان يعني آية الليل يعني آية جنسها من الليل، هذا معنى الإضافة للبيان بالتبيين يعني. كان مضيئا كالشمس. نعم، في أول الأمر كان القمر مضيئا كالشمس. لا، هذا أمر غيبي الله أعلم، الأظهر خلاف ذلك، لأن القمر جسم معتم ليس مضيئا بنفسه، بل هو يعكس أشعة الشمس. نعم، محاولة آية الليل طمسنا نورا، طمسنا نورا بماذا؟ طمسنا نورا نعم بالنهار. نعم بآية النهار. أما لكي يقال إنه كان مضيئا قبل ذلك هذا أمر غيبي الله أعلم به. لتبتغوا فيه فضلا من ربكم بالكسب، ولتعلموا بهما ترجع إلى ماذا؟ نعم، عدد السنين والحساب للأوقات، وكل شيء يحتاج إليه فصلناه تفصيلا، بيناه تبيينا، وكل إنسان ألزمناه طائره عمله في عنقه. خص بالذكر لأن اللزوم فيه أشد، خص العنق بالذكر لأن اللزوم فيه أشد. كما إذا أرادوا أن يأثيروا الإنسان وضعوا حبلا في عنقه. وقال مجاهد: ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد، ونخرج له يوم القيامة كتابا مكتوبا في عمله يلقاه منشورا. صفتان، ما هما الصفتان؟ يلقاه صفة لكتاب، ومنشورا صفة لكتاب. صفتان لكتابا، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي كفى بنفسك اليوم عليك محاسبا، أنت تحاسب نفسك بقراءة كتابك. فإن أبى ذلك شالت عليه أعضاؤه، كما في حديث مسلم عن المسعود: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، لأن ثواب اهتدائه له، ومن ضل فإنما يضل عليها لأن إثمه عليها، ولا تزل نفس وازرة آثمة، أي لا تحمل، تزل أن تحمل نفس آثمة وزر إثم نفس أخرى. وما كنا معذبين أحدا حتى نبعث رسولا يبين له ما يجب عليه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها منعميها، بمعنى رؤسائها، بالطاعة على لسان رسولنا، ففسقوا فيها فخرجوا عن أمرنا. قال: أمرنا مترفيها بالطاعة على لسان رسولنا ففسقوا فيها. معنى هذا أنه يرى أن هذا الأمر أمر ماذا؟ على هذا التفسير يرى أن هذا الأمر أمر ماذا؟ أنت تعلمون أن الأمر والإذن والقضاء والحكم في القرآن يأتي ماذا؟ والإرادة كل هذا يأتي ماذا؟ كوني وشرعي، على التفسير المحلي، على التفسير المحلي هذا الأمر كوني أو شرعي؟ شرعي. لماذا شرعي؟ لأنه قال، ما الدليل أنه شرعي من كلامه؟ هو أنه قال بالطاعة، بالطاعة هذا جار مجرور، متعلق بماذا؟ متعلق بماذا؟ بأمرنا، يعني أمرناهم بالطاعة، إذا هذا أمر ماذا؟ أمر شرعي. طيب، ظاهر الآية أن الأمر أمر ماذا؟ شرعي أو كوني؟ كوني. أمرنا مترفيها ففسقوا. لماذا تقول أمرنا بالطاعة؟ هذا تقدير لا يحتاج إليه في الكلام، وهذا عليه أكثر مفسري أهل السنة، أن الأمر هنا أمر ماذا؟ كون، يعني أمرهم بالفسق، الله يأمر بالفسق، لا، أمرهم أمرا كونيا. النفي خيال إذا أمرنا به كوني، أمر كوني، يعني الله عز وجل الآن سبب هذا الكلام أن الأشاعرة لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، سبب ضلال الأشاعرة في القدر أنهم لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فإنهم إرادة واحدة. نعم، واضح هذا؟ فالله عز وجل قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، نعم الله لا يأمر بالفحشاء أمرا شرعيا، ولكن قد يأمر أمرا كونيا، بمعنى أنه يخلق فعل الكافر وفسقه وفجوره لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، لأنه يترتب على هذا الفسق وعلى هذا الفجور محبوبات لله عز وجل أعظم من عدم وجود هذا الفسق وهذا الفجور، كما هو معلوم في باب القدر عند أهل السنة. يعني لماذا خلق الله الكفر؟ لماذا قدر الله الكفر؟ لماذا؟ لأنه يترتب على وجود لماذا محبوبات أعظم من هذه المحبوبات، وجود الجهاد، وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظهور مقتضيات الأسماء والصفات إلى غير ذلك من الحكم المعلومة التي ذكرها أهل العلم في حكمة خلق الشر وخلق الكفر. فإذا لا نحتاج إلى هذا التأويل، لا نحتاج إلى هذا أن نقول أن الأمر هو الأمر بالطاعة. نعم، هذا مبني على مذهب الأشاعرة أنهم لا يفرقون بين الإرادتين الكونية والشرعية، الكونية والشرعية، لكن أهل السنة يفرقون، فلذلك لا مانع أن يكون هنا الأمر أمر كوني، وهو ظاهر الآية أن الله قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول بالعذاب. بسبب ماذا؟ بسبب فسقهم، بسبب فسقهم، يعني لأن الفسق سبب للهلاك، يعني أن الله عز وجل قدر عليهم الكفر لعلمه بأنهم لا يصلحون للإيمان، لأن الإضلال عند أهل السنة ما معنى؟ ما معنى الإضلال عند أهل السنة؟ عدم التوفيق، الخذلان، الترك، أن الله تركهم، فتركهم معنى هذا أنه أمرهم تركهم بعدم توفيق، معنى ذلك أنه أمرهم بالفسق فيها ففسقوا فيها فخرجوا عن أمرنا. خرجوا عن أمرنا ماذا؟ الشرع أيضا على تفسيره، فسقوا فيها فخرجوا عن أمرنا ماذا؟ الشرع. فحق عليها القول بالعذاب فدمرناها تدميرا أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريبها. قال وكم أي كثيرا كم خبرية في التكثير وكم أهلكنا من القرون الأمم من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا عالما ببواطنها وظواهرها وبه يتعلق بذنوب. ما معنى هذا؟ خبير بصير. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا عالما بباطنها وظواهرها. نعم. قال وبه يتعلق بذنوب يعني الجار والمجرور لمن؟ الجار والمجرور. هنا أين الجار والمجرور؟ بذنوب. نعم. أين الجار والمجرور؟ وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا يعني وكفى بربك خبيرا بذنوب عبادي. فبذنوب هذا متعلق بماذا؟ متعلق بخبيرة. بذنوب متعلق بخبير. وبه أي بكلمة ماذا؟ الهاء ترجع إلى ماذا وبه؟ لا به ترجع إلى خبيرة. به هي ترجع إلى خبيرة يعني بخبيرا بخبيرا تعلق بذنوب يعني وكفى بربك خبيرا بذنوب عباده. الهاء ترجع إلى ماذا؟ خبيرا. إلى خبيرا يعني بكلمة خبيرا تعلق بماذا؟ تعلق الجار المجرور بالذنوب لأن أصل الكلام ماذا؟ وكفى بربك خبيرا بالذنوب عباده. نعم. وبصيرا أيضا لكنه يقصد خبيرا الأولى. نعم. من كان لأن المتعلق يعود إلى الأول. من كان يريد بعمله العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد التعجيل له بدل من له يعني لمن؟ بدل من له بإعادة الجار. من هذه؟ بدل من الهاء في له بإعادة الجار أي بإعادة حرف الجر اللام لمن؟ نعم. ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها يدخلها مذموما ملوما مدحورا مطرودا عن الرحمة. من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الذي يريد الدنيا ليعطيه الله عز وجل كل ما يريده في الدنيا ولا يعطي كل من يريد الدنيا إنما يعطي بعض الناس بعض ما يريدون. عجلنا فيها عجلنا له فيها ما نشاء ليس كل ما شاء هو ولم نعطي كل من أراد بل نعطي من نريد. نعم. فالله عز وجل لا يعطي إلا بقدر وحكمة سبحانه وتعالى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها عمل عملها اللائق بها وهو مؤمن حال. فهذه الآية ذكرت شرطين للعمل. سعى لها سعيها وهو مؤمن. سعى لها سعيها يعني عمل العمل وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن العمل يشترط فيه شرطان الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص في قوله وهو مؤمن والمتابعة في قوله سعى لها سعيها سعيها الذي هو موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن حال. فأولئك كان سعيهم مشكورا عند الله مقبولا مثابا عليه. وهذا تأويل لأنهم لا يثبتون صفة الشكر لله. نعم. ويؤولون بالإساءة كالمحبة تقول المحبة إرادة الثواب الرحمة إرادة الثواب الشكر إرادة الثواب. فهذا أيضا تأويل. قال كلا نمد كل من الفريقين نمد هؤلاء وهؤلاء. من هم الفريقان؟ المؤمنون والكفار الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة. كلا نمد هؤلاء أي نعطي كلا نمد أي نعطي هؤلاء وهؤلاء بدل من أي شيء؟ كلا يعني مبدل منه كلا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء بدل من متعلق بنمد يعني نمدهم من عطاء ربك في الدنيا. وما كان عطاء ربك فيها أي في الدنيا محظورا ممنوعا عن أحد. يعني الله يقول الله يعطي الكافر ويعطي المسلم. الدنيا ليست للمسلم فقط بل نعطي الكافر ونعطي المؤمن. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق والجاه. الله فضلهم في الدنيا في الرزق والجاه. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ومع ذلك من حكمة الله عز وجل الله جعل الناس في الدنيا متفاضلين. وتفاضل الناس في الدنيا أدى إلى حسد بعضهم لبعض يعني مرضى القلوب يحسدون بعضهم بعضا على التفضيل في الدنيا. التفضيل في الآخرة يكون أكبر بكثير جدا من التفضيل في الدنيا لا مقارنة بين التفضيل الآخرة وتفضيل الدنيا. ومع ذلك لا يكون هناك حسد بينهم. ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرر. نعم. فالله عز وجل جعل تفضيلا في الآخرة لا يتخيله عقل كما في الحديث إنها للغرف إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما ترون الكوكب الذري الغابرة في السماء. يعني أهل الجنة يرون أهل الغرف، أهل الغرف ولا أهل أعالي الجنة، أهل الفردوس الأعلى، بينه وبين أهل الجنة كما بينك وبين الكوكب البعيد جدا في السماء. نعم، فالتفضيل في الجنة تفضيل عظيم جدا لا يعلمه إلا الله. ولن الآخرة أكبر أعظم درجات وأكبر تفضيلا من الدنيا، فينبغي الاعتناء بها دونها، ينبغي أن تعتني بالآخرة دون الدنيا. نعم، إذا حرصت على التفضيل، وهذا مناسب جدا للآية السابقة. الآية السابقة بيّن فيها أنه أعطى الكافر والمؤمن وقال وما كان عطاء ربك محظورا، ثم بيّن أن هذا العطاء متفاضل. نعم، وهذا التفاضل ينبغي ألا يحرص عليه، بل ينبغي أن يحرص على التفاضل في درجات الآخرة. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا ناصر لك. المخذول هو المهزوم. وقضى أمر ربك أن بأن ألا تعبدوا إلا إياه وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا. القضاء هنا ماذا؟ شرعي أم كوني؟ شرعي. بأن تبروهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فاعل، فاعل لمن؟ يبلغن أحدهما أو كلاهما، وفي قراءة يبلغاني، فأحدهما بدل من ألفه. يعني في القراءة الأخرى إما يبلغاني، هذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ومؤكد بنون التوكيد. مؤكد بماذا؟ ها، بنون التوكيد. واضح؟ يبلغانني. نعم، يبلغانن، ولكن كسرنا نون التوكيد للدلالة على ماذا؟ على ألف التثنية، للدلالة على التثنية كما هو معلوم. فألف الاثنين هنا مبدل منه، ويكون أحدهما ماذا؟ بدل. يعني يبلغن الفعل هو أحدهما، أما إذا قلت يبلغان الفعل سيكون ألف الاثنين ويكون أحدهما ماذا؟ بدل من الألف. مفهوم هذا؟ فلا تقل لهما أف بفتح الفاء وكسرها منونا وغير منون. يعني تقرأ ماذا؟ أف، قال بكسر الفاء، بفتح الفاء وكسرها منونا وغير منون. يعني ماذا تدخل في القراءة الأولى؟ أف. القراءة التي اختارها هو قال فلا تقل لهم أف، أف فتح الفاء بدون تنوين، فتح الفاء تمام، وكسرها منونا أف وغير منون أف، ثلاث قراءات أف أف أف. مصدر بمعنى تبا، هذا رأي بعض النحاة، هذا رأي بعض النحاة أن كل أسماء الأفعال مصادر، وهذا رأي مرجوح. أما أكثر من حي يرون أن أسماء الأفعال ماذا؟ ليست مصادر. يعني هو يقول أف مصدر بمعنى تبا من الفعل أف يأف، أف يأف، فهذا أف مصدر. لكن الراجح أن أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، أتضجر اسم فعل مضارع ليس مصدر. لكن هذا رأي بعض النحاة. قال مصدر بمعنى تبا، تبا يعني ماذا؟ كلمة تقال عند الغضب، يعني عند الإنكار. ها؟ وقبحا ولا تنهرهما تزجرهما، نهر ينهر نهرا أي زجرا. وقل لهما قولا كريما جميلا لينا، واخفض لهما جناح الذل، ألن لهما جانبك، ألن لهما جانبك الذليل. جناح التشبيه للطير. نعم، كما أن الطير يخفض جناحه تواضعا ورحمة بصغاره، فكذلك تواضع لهما، ألن لهما جانبك إن تواضع لهما، أن إنهما جانبك الذليل، الذليل من الرحمة أي لرقتك عليهما. من هنا بمعنى ماذا؟ بسبب، من سببية هنا، يعني اخفض لهما جناح الذل بسبب الرحمة. وقل ربي ارحمهما كما رحماني حين ربياني صغيرا. اللهم آمين. ربكم أعلم بما في نفوسكم من إضمار البر والعقوق. هل تريدون البر أم تريدون العقوق؟ إن تكونوا صالحين طائعين لله فإنه كان للأوابين الرجعين إلى طاعته غفورا. لما صدر منهم في حق الوالدين من بادرة وهم لا يضمرون عقوقا. هذا تفسير جميل للآية التي بعد آية الأمر ببر الوالدين. إنه كان الأوابين، لماذا قال بعد الأمر ببر الوالدين ربكم أعلم بما في نفوسكم؟ هذا من رحمة الله بعباده، إنه قد يقع في حق الوالدين منه ما لا يناسب، يعني قد يقول كلاما سيئا في حال الغضب مثلا، فالله يغفر له إن رجع إلى برهم ولم يكن قاصدا للعقوق، لم يكن قاصدا بالكلام الذي صدر منه انتقاص الوالدين أو عقوقهما، إنما صدر منه هذا في حال غضب مثلا، فإنه كان الأوابين أي الرجعين إلى طاعته غفورا لما صدر منهم في حق الوالدين من بادرة، بدر منه أي خرج منه بسرعة بدون أن يقصد، بدر خرج منه قاله، وهم لا يضمرون لا ينوون عقوقا، لا يقصدون ولا ينوون عقوقا، أضمروا واضمروا أخفى نوى. وآتي أعطي ذا القرب القرابة حقه من البر والصلة والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ومن البر والصلة النفقة عليه، استدل ابن القيم بهذه الآية على وجوب النفقة على القريب، ومذهب الأحناف أنه يجب النفقة على القريب مطلقا. نعم، قال ابن القيم لو كان حق ذا القرب أن تبش في وجهه وأن ترد السلام وأن تعوده إذا مرض لاستوى هذا مع باقي المسلمين، كل المسلمين لهم هذا الحقوق، فالله أمر بذي القرب بحق خاص، فعلم أن الحق الخاص هو ماله، هو النفقة عليه إذا احتاج، فالنفقة تكون عليه واجبة إذا كان محتاجا أو كنت أنت غنيا. والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا بالإنفاق في غير طاعة الله، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أي على طريقة الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا شديد الكفر لنعمه، فكذلك أخوه المبذر، لأن التبذير فيه كفر بالنعمة وفيه عدم شكر الله وعدم احترام الله. وإما تعرضن تسمية أخوي يقصد كبير، نعم أخو شيطان يقصد، لا هذا لفظ يستدل به على التبذير الكبير، لأن الكبير كل ما توعد الله عز وجل بعذاب أو لعن أو طرد، وهذا قد يكون من الكبير بهذا الصيغة على مذهب شيخ الإسلام. فكذلك أخوه المبذر، وإما تعرضن عنهم أي المذكورين من ذي القربة ومن بعده فلم تعطيهم، يعني وآتي ذا القربة حقه والمسكين وابن السبيل، هؤلاء إذا أعرضت عنهم لأنه ليس عندك مال، أعرضت عنهم لأنه ليس عندك مال فلم تعطيهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها أي لطلب رزق تنتظره، تنتظر رزقا يعطيك الله عز وجل فتعطيهم منه، فقل لهم قولا ميسورا لينا سهلا بأن تعدهم بالإعطاء عند مجيء الرزق. فإذا حق ذا القربة، حق ذي القربة، إما أن تعطيه إذا كنت موفرا، وإما أن تقول له قولا ميسورا، تقول له إن شاء الله لو جاء لي رزق سأعطيك. نعم، طيب، كما قال تعالى في البقرة قول معروف المغفرة خير من صدقة يتبعها هذا، يعني قل له قولا معروفا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي لا تمسكها عن الإنفاق كل الإمساك، ولا تبسطها في الإنفاق كل البسط فتقعد ملوما. راجعوا للأول، ما هو الأول؟ الغل، يعني هناك أمران نهى الله عنهما، نهى عن البخل ونهى عن الإسراف، فالذي يبخل يكون ماذا؟ يكون ماذا الذي يبخل؟ يكون ملوما، يلومه الناس، يقول لماذا لم تعطني، يلومه الناس. فراجع للأول، ما هو الأول؟ وهو قوله يدك مغلولة إلى عنقك محسورا منقطعا لا شيء عندك. راجع للثاني، محسورا هذا راجع لماذا؟ للبسط، فالذي يبسط يده ينفق كل شيء عنده يقعد منقطع، ينفق كل ماله ويبقى بعد ذلك يسأل الناس. نعم، فإذا الملوم راجع للإمساك والمحسور راجع للتبذير. نعم، الصدقة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد كعب بن مالك في توبتي أن يخرج قال إن من توبتي أن أتصدق بكل مالي، فقال أمسك عليك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك. وسعد أراد أن يوصي بكل مالي فقال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر مالة يتكففون الناس. الحديث هذا معروف، إن ربك يبسط يوسع، إن ربك يبسط الرزق يوسعه، يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء ويقدر، يضيقه لمن يشاء. يقدر يعني ماذا؟ يضيق، لا يضيق، قدر له معنيان، قدر من التقدير وقدر من التضييق، هنا معناه التضييق، يبسط يوسع ويقدر. إنه كان بعباده خبيرا بصير، عالم بمن يناسبه البسط وبمن يناسبه التقدير التضييق، فليس كل الناس يصلحهم الغنى وليس كل الناس يصلحهم الفقر، علما ببواطنهم وظواهرهم فيرزقهم على حسب مصالحهم. ولا تقتلوا أولادكم بالوأد خشية مخافة إملاق فقر نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، خطأ أي إثما كبيرا عظيما. ولا تقربوا الزنا أبلغ من لا تأتوه، يعني لا تقربوا أبلغ من لا تزنوا، لأن لا تقربوا فيها سد الذرائع التي تؤدي إلى الزنا كالخلوة والنظر وغير ذلك، إنه كان فاحشة قبيحا وساء بئس سبيلا طريقا هو. مقدر أسبابنا ماذا؟ لا تقربوا، مقدر الأسباب، لا، النهي عن الأسباب التي تؤدي إلى الزنا. لا، قلنا هنا قال خشية إملاق. لماذا؟ هنا قدم قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نعم نحن نرزقهم وإياكم. لماذا قدم الأولاد؟ لماذا قدم الأولاد هنا؟ لأن هنا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. أنتم لستم فقراء ولكن تتوقعون ماذا؟ الفقر. فقال نحن نرزقهم فقدم الأولاد ها لأنهم ماذا؟ الحال أنهم ليسوا فقراء. أما في سورة الأنعام قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. نحن نرزقكم من إملاق يعني أنتم فقراء بالفعل. فلذلك قدم الآباء. نعم وهذا من دقة القرآن يعني واضح هذه. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه لوارثه سلطانا تسلطا على القاتل. يعني القاتل يصبح تحت أمره إما أن يقتله وإما أن يعفو عنه وإما أن يأخذ الدية. فلا يسرف يتجاوز الحد في القتل. وهذا ما كان عليه أهل الجاهلية إذا قتل منهم واحد قتل مكانه عشر مثلا. بل يجوز لا يجوز أن يقتل إلا من قتل. فلا يسرف في القتل بأن يقتل غير قاتله نعم أو بغير ما قتل به. يعني يقتل بغير الطريقة التي قتل بها لأن التماثل في القصص واجب عند الأئمة الأربعة إلا الأحناف. لو أن رجل قتل رجل مثلا بالرصاص نقتله بالرصاص. قتله بالإغراق نقتله بالإغراق إلا إن قتله بوسيلة محرمة. نعم كان يسقي خمر حتى يموت فلا يجوز أن يسقي خمر حتى يموت. نعم فلا بد من ممثلة بدلا من جمود إلا الأحناف. الأحناف يرون أن القصص بالسيف فقط وبدأ بالجمود صح. إنه كان منصورا يعني قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم الله أو الناس إن العهد كان مسؤولا عنه وأوفوا الكيل أتموه إذا كلتم. يعني إذا كلت وزنت لأحد يشتري منك شيئا فأتم له الكيل. وزنوا بالقسطاس المستقيم أي الميزان السوي. القسطاس هو الميزان والمستقيم يعني السليم السليم الصحيح السوي. ذلك خير وأحسن تأويلا أي مآلا وعاقبة لكم في الدنيا والآخرة. يعني خير لكم في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة. الخير في الدنيا أن الناس لا يتهمونك بأنك غشاش أو سارق تستبرئ لعرضك وتأويلا تستبرئ لدينك. في الآخرة يقول هذا خير مآلا. ولا تقف أي تتبع ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد أي القلب كل ولاك كان عنه مسؤولا صاحبه الذي يسأل عن هذا ماذا فعل به. فهذه الآية دليل على تحريم القول على الله بلا علم. لا تقف لا تتبع ما ليس لك به علم ودليل على تحريم نشر الأخبار الكاذبة لابد أن نتأكد. ولا تمشي في الأرض مرحا أي ذا مرح. لماذا قال هذا؟ لأن المرح مصدر نعم والمصدر لا يكون حالا إلا بالتأويل. يعني المصدر أصلا أنه لا يكون المصدر حالا إلا إذا أول بالمشتق. فنؤول هنا بذا مرح أي صاحب مرح بالكبر والخيلاء. إنك لن تخلق الأرض تثقبها. نعم نعم لا تمشي لأن المتكبر يمشي مشية المختار. ما الفرق بين الخيلاء والكبر؟ الكبر يكون في القلب والخيلاء يكون في الأفعال. يعني قد يكون شخص متكبر ولا يظهر هذا عليه. إذا ظهر عليه نقول إنه ماذا متكبر ومختار. نعم فالكبر نعم فالخيلاء في الهيئة وكل مختال متكبر وليس كل متكبر مختال. لأن المختال في الهيئة لابد أنه عنده كبر في قلبه لكن ليس كل متكبر مختال. قد يتكبر يخفي الكبر عن الناس مثلا بل يظهر التواضع. نعم حتى لو تعب بالكبر لكنه في قلبه يرى أنه أفضل من الناس فأنا متكبر أيضا. نعم ذا مرح بالكبر والخيلاء. إنك لن تخرق الأرض تثقبها. تثقب الأرض بقدمه الذي يمشي خيلاء هذا لن يثقب الأرض بقدمه. إنك لن تثقب الأرض حتى تبلغ آخرها بكبرك ولن تبلغ الجبال طولا. المعنى إنك لا تبلغ هذا المبلغ فكيف تختال. بمعنى وهذا التشبيه بجمادين. يعني كأن الله يقول له إذا كنت متكبرا فالجمادات أحق أن تتكبر منك لأن الجماد أقوى منك. لا تستطيع أن تثقب الأرض بقدمك ولا تستطيع أن تبلغ طولا كطول الجبال. الجبال أطول منك وأعلى منك فكيف تتكبر. فإذا كان الجماد الذي لا يعقل أقوى منك فمن باب أولى أنت ألا تتكبر. نعم فكيف تختال كيف تتكبر يعني في هيئتك ومشيتك. كل ذلك المذكور كان سيئه عند ربك مكروها. ومكروها هنا بمعنى ماذا؟ محرما، لأن الكراهة في لسان الشارع لا يقصد بها الكراهة عند المتأخرين عند الأصوليين مثلا. الأصولية أصلا مكروه، يعني ما أمر الشارع بتركي على غير وجه اللزوم هذا المكروه عند الأصوليين، لكن المكروه في الحق في لسان الشارع في كتاب والسنة يقصد به ماذا؟ المحرم. كل ذلك كان سيوى عند ربك مكروه أي محرما، ذلك مما أوحى إليك. شيخ في مصطلحات الشارع لا نحمل على مصطلحات العلماء طبعا طبعا، حتى في مصطلحات العلماء ليست على منزلة واحدة. فالكراهة عند المتقدمين ليست كالكراهة عند المتأخرين، لذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وغلط كثير من أتباع الأئمة على أئمتهم عندما حملوا كلامهم في الكراهة على الكراهة التنزيهية، وهم يقصدون الكراهة التحريمية. المتقدمون كالأئمة الأربعة كالإمام أحمد كان يقول أكره كذا ويقصد به ماذا؟ تحريم، يقصد بالكراهة عند المتأخرين. فالإمام أحمد مثلا قال: أكره الجمع بين الأختين بملك اليمين، والقول أنه تحريم قولا واحدا، ولكنهم كانوا يقولون بالكراهة تورعا من قول تعالى، أن يدخل في قول تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم، فلا بد من فهم اصطلاحات العلماء. قال: ذلك مما أوحى إليك يا محمد ربك من الحكمة إلى الواعظ، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، أي مطرودا. الدحر أصلا هو الهزيمة، دحر ويهزمه، فهنا مطرودا عن رحمة الله. أتأصاكم أخلصكم، يا أنا مكة أخلصكم يعني اختصتكم، جعل هذا خالصا لكم. أخلصكم يا أهل مكة ربكم بالبنين، واتخذ من الملائكة إناثا بناتا لنفسه بزعمكم عندما قلتم من الملائكة بنات الله إنكم لتقولون بذلك قولا عظيما. ولقد صرفنا بينا في هذا القرآن من الأمثال والوعد والوعيد ليذكروا يتعظوا وما يزيدهم ذلك إلا نفورا. ما يزيدهم ذلك يعني ماذا؟ ما يزيدهم ذلك القرآن إلا نفورا عن الحق، كما قال تعالى في آية أخرى: نعم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين كفروا في آذانهم وقر أنه عليهم عمى. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، وإذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس. هذا المعنى موجود كثيرا في القرآن، هو معنى ماذا؟ معنى أن القرآن يزيد الكافر كفرا وجحودا ويزيد المؤمن إيمانا. نعم. إنكم لتقولون قولا عظيما، عظيما في العجب أو عظيما في الإثم، عظيما في الإثم، عظيما كذلك في التعجب من الله. قول العجيب: كيف تنسبون لأنفسكم الذكور وتنسبون لله عز وجل البنات؟ قل له لا يزيد كفرا، كيف يقرأ القرآن ويزداد كفرا؟ يزيد كفرا لماذا؟ عقوبة من الله عز وجل، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ما معنى نقلب أفئدتهم؟ يعني نصرف قلوبهم عن الإيمان. لماذا صرف الله قلوبهم عن الإيمان؟ بسبب كفرهم به أول مرة، عندما كفروا بقلنا ولا مرة وظهرت لهم بينات وحججه ولم يؤمنوا، عاقبهم الله عز وجل بأن صرفهم عن الإيمان به، نعم، كما قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ها؟ يقولون كيف يكون أصحاب النار 19 يقدرون على كل البشر مثلا، هذه فتنة للذين كفروا. نعم، الذين قدموا عقولهم على شرع الله عز وجل وعلى أمره. نعم، قل لهم: لو كان معه آلهة، لو كان معه أي الله آلهة كما تقولون إذا لبتغوا طلبوا إلى ذي العرش أي الله سبيلا يقاتلوا. سبحانه تنزيها له وتعالى عما يقولون من الشركاء علوا كبيرا، تسبح له تنزهه، التسبيح والتنزيه وأصله من الإبعاد، مادة سبحة تدل على الإبعاد كما قلنا سبحة في النهر لأنه ابتعد عن الشاطئ، فالتسبيح والإبعاد وإبعاد الله عن النقص والتنزيه. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن ما نافية من شيء من المخلوقات إلا يسبح ملتبسا بحمده، يعني يسبح حالة تلبسه بحمده، فينزه بالتسبيح ويثبت الكمال بالحمد، إلا يسبح بحمده أي يقول سبحان الله بحمده. وهذا التسبيح تسبيح بلسان المقال، تسبيح حقيقي ليس بلسان الحال كما قال بعضهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويدل لنا ما الذي يدل لنا بلسان المقال؟ ما الدليل في الآية هذا التسبيح تسبيح حقيقي؟ أنه قال لا تفهمون، فالفهم هذا يكون لأي شيء للكلام، لا تبقون إلا تفهمون تسبيحهم لأنه ليس بلغتكم. إنه كان حليما غفورا حيث لم يعاجلكم بالعقوبة. ما هو سبب هذا التذييل؟ إنه كان حليما غفورا، ما المناسبة؟ المناسبة أن الجمادات غير المكلفة تسبح وأنتم لا تسبحون، فكنتم تستحقون العقوبة ومع ذلك لم يعاجلكم بالعقوبة لتركيكم التسبيح. الجمادات غير المكلفة تسبح وأنتم لا تسبحون، كان أولى بكم أن تسبحوا وأن تحمدوا ولكنكم لم تفعلوا ومع ذلك لم يعاجلكم بالعقوبة. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينكم وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أي سيثيرا لك عنهم فلا يرونك، نزلت من أراد فتك به في من أراد قتله صلى الله عليه وسلم. وجعلنا على قلوب أكنة جمع كن وهو الغطاء أغطية أن يفقهوا من أن يفهموا القرآن أي فلا يفهمونه، يعني جعلنا على قلوب أكنة لأن لا يفقهوا. لا، لأنه قراءة تقولون، هو يفسر قراءة تقولون، لك قراءتان يقولون وتقولون. ها أنتم عندكم في المصحف كتبوا على قراءة حفص، ها، لكن هو يفسر، لا يفسر قراءة حفص. نعم، كما تقولون. لا أدري، أظن ذكرت المقدمة لكن نسيت، أظن قد تكون قرأت من كثير، أرجع للمقدمة. وجعلنا على قلوب مكنة أغطية أن يفقهوا من أن يفهموا القرآن أي فلا يفهمونه، وفي آذانهم وقرا ثقلا فلا يسمعونه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا عنه. عشان نقول فهم الإيمان أو فقط فهم مجرد الألفاظ القرآن لا يفهمون؟ لا يفهمون، لا يفهمون ألفاظه لأن العمل فرع عن الفهم. إذا لم يفهموا ألفاظه فهم عمل فهم اتباع مهم يفهمون، يعني هم ليسوا لو كانوا غير فاهمين لغة القرآن لكانوا غير مكلفين، صح، لكانوا غير مكلفين، لكنهم فهموا الخطاب وقامت عليهم الحجة ولكنهم لم يعملوا. فالمقصود بالفهم هنا ليس مجرد فهم الألفاظ، بل المقصود الفهم الذي يؤدي إلى العمل. نعم، فالله عز وجل وجعلنا على قلوب مكنة أن يفقهوا، لو قلت أن يفقهوا بمعنى أن يفهموا ألفاظه فهذا غير صحيح، ما ذلك أنهم غير مكلفين، لأنهم كالمجانين أو كالأعجمي الذي لا يفهم القرآن، الأعجمي لم تقم عليه الحجة، لكن هنا قامت عليهم الحجة. إذا علمنا أن معنى أن يفقهوا يعني أن يفقهوا فقها يدفعهم إلى العمل، لأن العمل هذا يحتاج إلى توفيق من الله، والله لم يوفقهم للعمل. لماذا لم يوفقهم للعمل؟ لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة، أعرضوا عنه أول مرة. نحن أعلم بما يستمعون به أي بسببه من الهزء، الهزء يعني ماذا؟ الاستهزاء. نحن أعلم بما يستمعون به، يعني هم إذا استمعوا إليك يستمعون إليك لا لينتفعوا، نعم، إنما يستمعون إليك ليجدوا في كلامك ما يكون مادة للاستهزاء، ما يكون مادة للسخرية. نعم، فلذلك استحقوا أن تصرف قلوبهم عن الإيمان، استحقوا هذا. نحن أعلم بما يستمعون به، كأن هذه الآية تعليل للآية السابقة. فممكن شخص يقول طب لماذا جعل الله على قلوب مكنة أن يفقهوه؟ أليس هذا ظلما؟ تعالى الله عن هذا، إنما جعل الله على قلوب مكنة لأنهم عندما يستمعون القرآن لا يستمعون استماع منتفع، إنما يستمعون استماع مستهزئ. نعم، نحن أعلم بما يستمعون به بسببه من الهز، كالذي يذهب إلى إلى إلى إلى إلى الشيخ مثلا لا يريد أن يتعلم بل هو يريد أن يختبره مثلا، هذا لا ينتفع بعلمه. نعم، لا ينتفع بعلمه، إنما ذهب لأنه ذهب ماذا؟ ليناظر لا ليتعلم، فهذا لا ينتفع. نحن أعلم ما يستمعون به بسببه من الهزء، إذ يستمعون إليك إلى قراءتك، وإذ هم نجوى يتناجون بينهم أي يتحدثون، إذ يقول الظالمون، إذ بدل من إذ قبله، يعني إذ هم نجوى، ما هي النجوى؟ إذ يقول الظالمون، فإذ هذه بدلا من إذ قبلها. النجوى هو الحديث في السر، إذ يقول الظالمون في تناجيهم إن ما تتبعون إلى رجلا مسحورا مغلوب مخدوعا مغلوبا على عقله. فهم عندما استمعوا إليك استهزأوا بك واتهموك بالسحر، فكيف ينتفعون بهذا القرآن؟ قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال بالمسحور والكاهن والشاعر فضلوا بذلك عن الهدى فلا يستطيعون سبيلا أي طريقا إليه، لا يستطيعون طريقا للهدى. الله أضلهم عن الهدى لماذا؟ لأنهم استمعوا إليك استماع مستهزئ لا استماع منتفع. وقالوا منكرين للبعث أئذا كنا عظاما ورفاتا أئننا مبعوثون خلقا جديدا. العظام معروفة والرفات يعني العظام البالية. قل لهم كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم يعظم عن قبول الحياة. يعني كونوا أي خلق يعظم يستحيل أن يكون حيا حديد أو حجارة فضلا عن العظام والرفات. فلابد من إيجاد الروح فيكم حتى لو كنتم حديدا يوجد الله الروح فيكم. فسيقولون من يعيدنا إلى الحياة؟ هذا سؤال آخر. السؤال الأول قال وإذا كنا عظاما ورفاتا إننا مبعوثون خلقا جديدا. فأجاب عنهم فأقروا أنهم سيبعثون خلقا جديدا. طيب السؤال الثاني نسلم أننا كنعاد. طيب من الذي سيعيدنا؟ فسيقولون من يعيدنا إلى الحياة؟ قل الذي فطركم أول مرة. لذلك ابن القيم في هذه الآيات قال هذه الآيات تضمنت الرد عليهم بأبلغ أسلوب، لأنها ذكرت ماذا؟ ذكرت العلة العقلية الدليل العقلي للبعث الذي فطركم أول مرة ولم تكونوا شيئا، لأن القادر على البدء من عدم قادر على الإعادة، بل هي أهون، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. نعم. فسينغضون يحركون إليك رؤوسهم تعجبا ويقولون متى. وهذا السؤال الثالث. إذا ثلاثة أسئلة متدرجة. السؤال الأول أنهم ينكرون البعث إذا كنا عظاما ورفاتا أننا مبعوثون خلقا جديدا. فلما أقام عليهم الحجة بأنهم يبعثون، نعم، قالوا من سيقول من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. طب متى يكون هذا؟ فهم مستمرون في التكذيب، كلما أجيبوا عن سؤال أتوا بسؤال آخر. فسينغضون أن يحركون إليك رؤوسهم هكذا. تعرف النبي يقول لك شخص كلاما وأنت لا تصدق ماذا تفعل له؟ تفعله هكذا. هذا في كل الناس، عند كل الأمم، صحيح؟ عندكم أيضا أظن في كل الناس، يعني أنا معروف يعني، ها؟ تفعله هكذا يعني امشي يعني، هذا كلام كلام لا سيء، ها؟ فسينغضون يحركون إليك رؤوسهم تعجبا ويقولون استهزاء متى هو أي البعث؟ قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم يناديكم من القبور على لسان إسرافيل. هذا تأويل اضطر إليه لأنه لا يثبت صفة الكلام. ما المنع أن نقول يدعوكم أن الله يدعوكم بنفسه؟ قد يقول يدعوكم بنفسه وقد يدعوكم على لسان إسرافيل، لكنه لأنه لا يثبت الكلام قال يدعوكم على لسان من؟ إسرافيل، لأنه لا يثبت صفة الكلام بصوت وحرف لله. فتستجيبون فتجيبون دعوته من القبور بحمده أي بأمره، وقيل وله الحمد. لماذا قال تستجيبون بحمده؟ لأن الحمد هو إثبات الكمال لله، كل الكمالات لله، الحمد لله معناه الكمال لله. فمن أعظم الكمال لله أنه كان قادرا على البعث سبحانه وتعالى. فأنتم تستجيبون بسبب هذا الحمد، بسبب قدرته، بسبب علمه، لأن البعث هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى قدرة، إلى علم، إلى إحياء، نعم، إلى خلق. كل هذا الصفات يقتضيها البعث. فلذلك قال تستجيبون بحمده. وتظنون إن ما نافية لبثتم في الدنيا إلا قليلا لهول ما ترون، لهول ما ترون من أهوال يوم القيامة. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وكل عبادي نعم إلا لبثتم إلا قليلا. وكل عبادي المؤمنين يقولوا للكفار الكلمة التي هي أحسن. لم يقل كل عبادي يقول الحسنى، لما قال كل عبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ يفسد بينهم. قول يقول الكفار هذا ليس خاص بالكفار، إذا كان قول هذا الكفار من باب أولى أن يكون للمؤمنين. المؤمنين يقول لكل الناس كما قال تعالى في آية البقرة وقولوا للناس حسنى، قولوا للناس يسمى المؤمن وكذا، قولوا للناس حسنى. إن الشيطان ينزغ يفسد بينهم. إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا بين العداوة. الكلمة التي أحسن هي ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم بالتوبة والإيمان، وإن يشأ أو إن يشأ يعذبكم أو يشأ تعذيبكم يعذبكم بالموت على الكفر، وما أرسلناك عليهم وكيلا فتجبرهم على الإيمان، وهذا قبل الأمر بالقتال. ربكم أعلم بكم، هذا من الكلمة التي يحسن، لكن ليست هذه فقط هي الكلمة التي يحسن. وربك أعلم من في السماوات والأرض فيقصهم بما شاء على قدر أحوالهم. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ربك أعلم بمن في السماوات والأرض، هو أعلم بمن يستحق أن يكون نبيا مثلا، الله أعلم حيث يجعله في رسالته، ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، فالله يعلم من يستحق الرسالة. فربك أعلم بمن في السماوات والأرض، فيخصهم بما شاء، فيخص بعض الملائكة ببعض الأفعال، ويفضل بعض الملائكة على بعض، ويفضل بعض الناس على بعض، وبعض النبيين على بعض، ولقد فضلنا، ولذلك قال بعدها ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، بتخصيص كل منهم فضيلة، كموسى بالكلام، وإبراهيم بالخلة، ومحمد بالإسراء، وأتينا داود زبورا. ومحمد عليه الصلاة والسلام لم يختص بالإسراء فقط، بل له الخلة وله الكلام أيضا، الله كلمه كما كلم موسى واتخذه قليلا. قل لهم ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دونه كالملائكة وعيسى وعزير فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا إله إلى غيركم. فنفى الأعلى ثم نفى الأدنى أيضا. الكشف والأعلى، كشف الضر معناه ماذا؟ إزالته، وتحويل أي نقله، ليس إزالته لكن نقله منكم إلى غيركم. اللهم لا يستطيعون لا هذا ولا ذاك، لا كشف ولا تحويلا. فإذا الذي يدعى لابد أن يكون مالكا للنفع والضر، هو الله عز وجل. أولئك الذين يدعونهم آلهة يبتغون يطلبون إلى ربهم الوسيلة، أي القربة والطاعة، بالطاعة أيهم بدل من واو يبتغون. هذا صح إعراب في هذه الآية، أن أيهم بدل من الواو يبتغون، يعني يبتغون هم من الذين يبتغون، أيهم أي يبتغيها الذي هو أقرب إليه، فكيف بغيره؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه كغيرهم، فكيف يدعونهم آلهة؟ معنى الآية يعني مجملة، ثم أقرأ تفسيرها مرة أخرى. معنى أن الله يقول أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون، من هم الذين هم المدعوون؟ الآلهة التي يدعونهم، أولئك الذين يدعونهم آلهة كالحسين مثلا وعيسى وعزير، هم أنفسهم عباد لله، هم أنفسهم ماذا؟ عباد لله. يبتغون يطلبون إلى ربهم الوسيلة، ما هي الوسيلة؟ التقرب بالطاعة، أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا كانت هذه الآلهة التي تدعونها آلهة تعبد الله، فمن باب أولى أن تعبدوه أنتم كذلك. هذا هو معنى الآية. نعم، قال أولئك الذين يدعونهم آلهة يبتغون يطلبون إلى ربهم الوسيلة القرب بالطاعة، أيهم بدل من واو يبتغون، أن يبتغيها الذي هو أقرب إليه، فكيف بغيره؟ يعني كيف بغيره من العباد، العباد الذين يدعون عيسى؟ من باب أولى أن يدعو الله عز وجل، لأن عيسى عبد، نعم، يدعو الله ويعبده. ويرجون رحمته، من الذين يرجون؟ هؤلاء الذين جعلهم آلهة كعيسى وعزير، ويخافون عذابه كغيره من البشر، فكيف يدعونهم آلهة؟ إن عذاب ربك كان محذورا. واضح معنى الآية؟ وإن نعم حينما يدعونهم بعضهم لكشف الضر يدعون لهؤلاء الأولياء مثل هذا يستدل بهذه الآية صح؟ نعم، يقولون الوسيلة يفسرون تفسير صوفي تفسير باطل، يقول الوسيلة هي التقرب لله بالأولياء، أن تتخذ بينك وبين الله وسيلة. نعم، أن تتخذ بينك وبين الله وسيلة من الأولياء. والآية رد عليك، ما من دليل استدل به المشركون على شركهم إلا هو دليل عليهم لا لهم، إلا هو دليل عليهم لا لهم، ولا من الضلال أيضا، هذا من الضلال. لذلك الشيخ الإسلام كان يقول وإني إن شاء الله لا أجد دليل استدل به أهل البدع على بدعتهم إلا بينت أنه دليل عليهم لا لهم، يعني يقلب الدليل عليهم. يكفي أن تبين أنه لا دلالة في الدليل، لكن ليس الأمر كذلك فحسب، بل هو ليس فيه دلالة بل هو دليل عليهم، يعني ليس فيه دلالة فقط، بل هو ليس فيه دلالة لهم وهو دليل عليهم أصلا. هناك كتاب ألفه بعض المعاصرين في هذه المسألة في أسماء وصفات وتحليل الربوبية اسمه قلب الأدلة على الطوائف المضلة، أتى بالأدلة العقلية والنقلية التي استدل بها المعطلة وقلبها عليه، معطلة من الأشاعرة والمعتزلة، قلب الأدلة على الطوائف المضلة، رسالة دكتوراه لبعض المعاصرين، قلب الأدلة على الطوائف المضلة في مسألة التوحيد الربوبية والأسماء والصفات. نحن نقف هنا، ثم هم يشكون في الربوبية ويستدل الله عليهم بربوبية كشف الضر. هم ماذا؟ هم يشكون في الألوهية صحيح؟ تمام. ثم نحن نستدل عليهم بالربوبية، لأن الربوبية تستلزم الألوهية، توحيد الألوهية لازم من لوازم توحيد الربوبية لازم. نعم، ولذلك أول آية في القرآن في أمر بالعبادة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فيها استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أول آية، أول أمر بالعبادة، أول فعل أمر في القرآن، اعبدوا ربكم، أول نداء وأول فعل أمر. نعم، قلب الأدلة على الطوائف المضلة اسمه تميم، شيء اسمه مؤلف اسمه تميم، التمييز. أنت لو بحثت عنه في الإنترنت تجده بي دي إف. قال لنا دليل أعطاكم مدونة مشهور يعني مجلدين. نعم. أولئك الذين يدعونهم آلهة ثانية يبتغون يطلبون إلى ربهم الوسيلة قرانا هذه. قال وإن ما من قرية أريد أهلها، المقصود بالقرية هنا ماذا؟ أهل القرية، إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة بالموت أو معذبوها عذابا شديدا بالقتل وغيره، كان ذلك في الكتاب في اللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا. يعني ما من قرية الله أراد إهلاك أهلها إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة بالموت، لابد أن تموت كل الناس يموتون، أو معذبوا عذابا شديدا بالقتل وغيره إن ارتكبوا ما يستحقون به ذلك، كان ذلك في الكتاب مسطورا في اللوح المحفوظ مكتوبا. حتى في زماننا أيضا. نعم في زماننا أيضا. لا لا في زمان كل حدث ألا ترى أن الله عز وجل قد سلط بعض الناس على بعض، سلط كفار على المؤمنين فقتلوهم مثلا أو العكس. ولا من عاد أن نرسل بالآيات التي اقترحها أهل مكة إلا أن كذب بها الأولون، وهذه حكمة من عدم إجابة أهل مكة إلى الآيات التي طلبوها، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الأرض ينبوعا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كثيرا أن تأتي بالله وما يكفي تخمين كما سيأتي في السورة. وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحها أهل مكة إلا أن كذب بها الأولون لما أرسلناها فأهلكناهم، ولو أرسلناها إلى هؤلاء أهل مكة لكذبوا بها واستحقوا الإهلاك، ولكن حكمنا بإمهالهم لإتمام أمر محمد لأنه خاتم الرسل، فلو أهلكوا نعم لما كان له صلى الله عليه وسلم أتباع ولما قام الدين، والدين باقي إلى يوم القيامة. وأتينا ثمود الناقة آية، هذا مثال للآيات التي طلبها الأولون فعذبوا بعدما كذبوا بها. وأتينا ثمود الناقة آية مبصرة بينة واضحة فظلموا كفروا بها فأهلكوا، وما نرسل بالآيات بالمعجزات إلا تخويفا للعباد ليؤمنوا. ومع ذلك أعطى الله عز وجل بها معجزات حسية، قال ابن القيم هي أكثر من ألف معجزة، أكثر من ألف معجزة، لكن لم يعطيه المعجزات اقترحوها عليه، أعطاه معجزات من غير التي اقترحوها، لأن سنة الله عز وجل الكونية أن الأمم لو اقترحت أي طلبت معجزات فأجيبوا لها فلم يؤمنوا يعذبون. فلذلك معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الحسية هي من عند الله ليست من اقتراح الكفار. نعم الذي اقترحه بعضهم أسموا بعد ذلك لا بلى بعضهم أسموا. واذكر إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس علما وقدرة فهو في قبضته فبلغهم ولا تخف أحدا فهو يعصمك منهم. ما معنى إن ربك أحاط بالناس؟ الله عز وجل أحاط بهم بعلمه وقدرته فلا تخف منهم، بلغهم الدعوة فإن الله يعصمك منهم. نعم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ما مناسبة قوله إن ربك أحاط بالناس قبل ذكر الإسراء والمعراج؟ الرؤيا التي أريناك هي الإسراء والمعراج، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يعظم في قلبه أن يخبره بالإسراء والمعراج. نعم لو كان النبي عليه الصلاة والسلام كاتما شيئا لكتم الإسراء والمعراج، لو أمر تستعجب من العقول تتعجب من العقول كيف هذا بالبيت المقدس، بل كيف هذا بالسنة السابعة؟ المعراج أعجب من الإسراء، المعراج أعجب بكثير من الإسراء. نعم الرؤية التي أريناك رؤية العين التي رأيها عندما صعد إلى السماء السابعة. نعم وما جعلنا الرؤية التي أريناك عيانا هي رؤية عين ليست رؤية منام، ليلة الإسراء. ولذلك أبطل أهل العلم قول من قال أن الإسراء كان مناما، نعم الإسراء كان يقظة، إلا فتنة للناس أهل مكة إذ كذبوا بها وارتد بعضهم. ولذلك بعد حادثة الإسراء والمعراج لم يدخل أحد في الإسلام كما قال كتاب السير، بقي سنوات لم يدخل أحد في الإسلام، يعني الذين أسلموا ثبتوا على إسلامه والكفار لم يدخلوا في الإسلام، زادتهم قصة الإسراء والمعراج زادتهم تكذيبا. ارتد بعض الناس لا شك، إلا فتنة للناس أهل مكة إذ كذبوا بها وارتد بعضهم لم أخبرهم به. والشجرة الملعونة في القرآن وهي الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم، قالوا كيف شجرة تنبت في النار؟ النار تحرق الشجر، ولذلك قال الله إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، يعني ليس في النار في أصل النار، وذلك لا تحترق. جعلناها فتنة لهم إذ قالوا النار تحرق النار تحرق الشجر فكيف تنبته؟ نعم نعم قدم العقل على النقل. وأنت ترى الآن في العقل كثيرا من الأشياء التي قد يتعجب من العقل منذ سنوات قليلة ويرى أمرا واقعا، يعني الاختراعات والاكتشافات التي اكتشفها الإنسان، هذه أمور لا أخبر بها الناس منذ 200 سنة فقط. ما صدقوا، ما صدقوا أبسط اختراع يعني هاتف هذا، ما صدقوا. نعم حتى 20 سنة ما صدقوا. فإذا كان هذا بالنسبة للإنسان فكيف بالنسبة للإنسان؟ الله جعل أعطى الإنسان قدرة أن يفعل هذه الأشياء العجيبة التي لا يصدقها عقل، فكيف بقدرة الله؟ نعم. والشجرة الملعونة في القرآن وهي الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم، جعلها فتنة لهم إن قالوا النار تحرق الشجر فكيف تنبته؟ من قال إنها شجرة تنبت؟ لم يقل حتى موجودة، لم يقل إنها شجرة موجودة، موجودة هذا عجيب، ولكن الأعجب منه ماذا؟ أن النار هي التي تنبتها، تنبت في أصل الجحيم. ونخوفهم فما يزيدهم تخويفنا إلا طغيانا كبيرا. واذكر إن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، نصب بنزع الخافض أي من طين. لا طبعا إذا حذف حرف الجر يجوز النصب. أسجد لمن خلقت من طين، يعني إنه يرى أن الطين يعني أن النار أفضل من الطين، وهذا قياس فاسد كما قال أن النار طبعها الحراق والإفساد والطين طبعه الإنبات، فحتى القياس العقلي الذي استدل به القياس باطل. نعم هذه الزقوم له معنى شيخ؟ الزقوم ثمر مر، ثمر مر كريه الرائحه. قال ارايتك اي اخبرني هذا الذي كرمت فضلت، ارايتك بمعنى علمت اخبرني، يخاطب الله بهذه الطريقه هذا الذي كرمت عليه. قول هذا الذي، هذا من باب ماذا؟ احتقار يعني واستهزاء. من هذا يعني من انت؟ من هذا؟ هذا الذي لا يريد ان يسميه باسمي يا هذا، لا لا يريد ان يسميه باسمي، هذا الذي كرمت فضلت علي بالامر بالسجود له، وانا خير منه خلقتني من نار، انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين كما قال في الصلصال وغيرها. لئن لام القصص يقصد اخرتني الى يوم القيامه لاحتلكن ذريته الا قليلا، لو أخرتني إلى يوم القيامة جعلتني خالدا في الدنيا لا أموت، أنا فأضله. ولم يقل فقط يعني من بغض إبليس لآدم عليه السلام أنه لم يقل أنا فأضله، بل أراد أن يضله وأن يضل كل أولاده إلى يوم القيامة، يعني هذا يدل على شدة كره لآدم وبنيه. يعني الآن التفضيل تم بينه وبين آدم، يعني فالمشكلة بينه وبين آدم ما شأن الذرية، يعني لماذا تريد أن تفضل الذرية؟ هذا دليل على شدة البغض. أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن لأستأصلن، الاستئصال معناه ماذا؟ الإهلاك. هذا تفسير أحتنكن لها معنيان، احتنك بمعنى أهلك، واحتنك بمعنى وضع اللجام في حلكه. تعرفون الحلك؟ الفم، الحلك هو الفم، الحلك الفم. فاحتنك الدابة أي وضع اللجام أي الحبل في فمها، يعني أنا سأقودهم كما تقودهم كما تقاد البهائم. يعني كأنه يقول يا رب أنت أردت أن تفضلهم علي وأردت أن تفضل بني آدم علي، نعم أنا سأجعلهم أقل من البهائم، سأجعلهم كما تقودهم كما تقاد البهائم. الذي يفعل معهم الشيطان هو كالبهيم، يعني هو كالبهيم، أنا سأجعلهم كأوفي الفعل، ولقد صدق عليه إبليس وظنه فاتبعوا. لأعتلكن ذريته بالإغواء إلا قليلا ممن عصمته. قال تعالى له اذهب منظرا، أنظره يعني أخره إلى وقت النفخة الأولى، نفخة الصعق، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم أنت وهم جزاء موفورا وافرا كاملا. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وافرا كاملا، مناسب لأعمالكم، يعني كما قال تعالى جزاء وفاق، مناسب لأعمالكم، موافق لأعمالكم. واستفزز استخف من استطعت منهم بصوتك بدعائك بالغناء ومن صوت الغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية. من صوت الشيطان الغناء، مضمون الشيطان، صوت الشيطان مضمون الشيطان في بيت رسول الله كما قال أبو بكر في حديث الصحيحين، فمن صوت الشيطان الدعاء وكل داع إلى المعصية. وأجلب، أجلب بعد صاحة صح عليهم بخيلك ورجلك بسكون الجيم، هناك قراءة حفص ورجلك بكسر الجيم ورجلك وهم الركاب والمشاة في المعاصي. الراجل الماشي، الراجل معنى ماذا؟ الماشي. كأنك في القتال الحرب الجيش يكون فيه ماذا؟ يكون فيه خيل ورجالة، ناس يركبون الخيل فرسان يعني، وناس يمشون على أرجلهم. فالله يقول له يعني افعل ما تستطيع، اجمع كل جيشك من الفرسان ومن الرجالة، نعم، وهم الركاب والمشاة في المعاصي. هم يعني جنود إبليس، الذي يركب في المعصية ويمشي في المعصية من جنود إبليس، من الجن والإنس. وشاركهم في الأموال المحرمة كالربا والغصب والأولاد من الزنا، وعدهم ألا بعث ولا جزاء، وما يعدهم الشيطان بذلك إلا غرورا، إلا غرورا يعني باطلا. لا، ليس خوف، الاستخفاف ليس التخويف. قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، الاستخفاف بمعنى الخداع، استخف عقله كما تفعل مثلا وسائل الإعلام الآن، الإعلام تلفون الإعلام الميديا تؤثر على عقول الناس، يعني تجعل لهم الباطل حقا والحق باطلا، يستخفون عقولهم، استخف عقولهم زين لهم الباطل، زين لهم الباطل، اجعل الباطل في نظرهم حقا، هذا معنى الاستخفاف. كما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، استخف عقولهم لضعفها، لأنهم سمعون للكذب، هم سمعون للكذب، هم عندهم هوى لسماع الباطل، فلما كان عندهم هوى لسماع الباطل وافق هذا الباطل هوى عندهم فضلوا، حصل عقولهم، نعم، استفزز من استطعت منهم بصوتك. يعني بعض الناس لو كان في قلبه إيمان وسمع الغناء مثلا لا يميل إليه، أما لو مال إليه هذا بلاك الاستخفاف، يؤدي بالغناء بعد ذلك إلى إلى إلى الزنا مثلا، إلى محرم آخر، فهذا معنى الاستخفاف. نعم، سمعت بعض الناس يقول، بدأت أسمع بعض الغنايات في يحدث عن الإسلام، تركت خمر وتدخين واستفدت من الغنايات. قل يعني هل معنى هذا أن الغناء وسيلة وسيلة؟ يعني بعض الناس يقول سمعت بعض الغناء، تقصد الغناء في بالموسيقى يعني، فهداني الله عز وجل. لا، نقول هدايته ليست بسبب الغناء. ألا ترى أن بعض أهل العلم، أعطيك مثال قريب جدا، قريب جدا من هذا، يعني شيخ الإسلام عندما قال قد يستجيب الله عز وجل للمشرك الذي يدعو عند القبر، لا لدعائه للقبر، إنما لذله وخشوعه. يعني تعرف أن بعض الناس يذهب إلى الميت فيدعو الميت ويبكي اشفي ولدي وكذا، هو مشرك، ومع ذلك الله استجاب له، لماذا؟ ليس الدعاء للميت، انما لماذا؟ لذله وخشوعه. نعم، فهذا الرجل كذلك، انما اهتدى ليس بسبب سماع الغناء، لا، بسبب ان الله علم في قلبه شيء من الخير فهذا بسبب هذا. نعم، ما كان الباطل ابدا طريقا من الحق. نعم، وشاركهم في الاموال المحرمه كالربا والغصب، قال ما دام الشيطان بذلك الا غرورا اي باطلا. نعم، ان عباد المؤمنين، لماذا قال المؤمنين؟ لأن هناك عباد آخرين لهم عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، تسلط وقوة، ولكن الشيطان يوم القيامة تبرأ من كل سلطان، عندما يخطب في جهنم فيقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني الله لا يجعل من الشيطان سلطان قوة وتسلط على أي أحد، حتى الكافر الذي يطيعه إنما أطاعه بسبب ماذا؟ بسبب هوى عنده، بسبب هوى عنده، فالشيطان لا يستطيع أن يجبر أحدا على الكفر أو المعصية. إن عبادي المؤمنين ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فقول عبادي المؤمنين ينبغي أن يحمل على ماذا؟ على أن المقصود، لأننا نقول إن عبادي المؤمنين ليس لك عليهم سلطان، قد يفهم أن العباد الكفار له عليهم سلطان، وهذا غير صحيح، لأن الله قال على لسان الشيطان، قال الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم بعض الحق وعدكم فغير، فكما كان عليكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وقال تعالى ولئن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فالمقصود بالسلطان هنا ماذا؟ التسلط والقوة. فالأولى أن يقال إن عبادي، كل عبادي يعني المؤمنين والكافرين، وكفى بربك وكيلا أي حافظا لهم منك، ربكم الذي يجري لكم الفلك السفن في البحر لتبتغوا تطلبوا من فضله تعالى بالتجارة إنه كان بكم رحيما في تسخيرها لكم. وإذا مسكم الضر أي الشدة في البحر خوف الغرق ضل غاب عنكم من تدعون تعبدون من الآلهة فلا تدعونه إلا إياه. إنما سلطانه على الذين يتولونه على الذين إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سلطانه ليس معنى تسلطه هنا، تسلطه إجباره، لأن الشيطان ليس له سلطان. إنما أصبح الله عز وجل يعطيه سلطان إذا توليته على الذين يتولونه. الذين تولون الشيطان الله عز وجل يجعل الشيطان عليهم سبيلا، يجعل الشيطان عليهم سبيلا عقوبة له. عقوبة له بسبب ماذا؟ بسبب أنهم تولوا، فهم الذين أعطوا الشيطان سلطانا. أما السلطان المبتدأ فهو منفي، ابتداء السلطان على العباد منفي، إنما العبد هو الذي يتولاه، فيجعل الله عز وجل للشيطان عليه سلطانا عقوبة له. نعم. وإذا مسكم الضر الشدة في البحر خوف الغرق ضل غاب عنكم من تدعون تعبدون من الآلهة فلا تدعونه إلا إياه تعالى فإنكم تدعونه وحده لأنكم في شدة لا يكشف إلا هو فلما نجاكم من الغرق وأوصلكم من البر أعرضتم عن التوحيد وكان الإنسان كفورا جحودا للنعم. أفأمنتم أن نقصف بكم جانب البر أي الأرض كقارون أو نرسل عليكم حاصبا نرميكم بالحصداء كقوم لوط ثم لا تجد لكم وكيلا أي حافظا منه. أم أمنتم أن نعيدكم فيه أي في البحر تارة مرة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح ريحا شديدة لا تمر بشيء إلا قصفته، القصف والكسر يعني، فتكسر فلككم أي سفنكم، تكون الريح تلقصف أي رمى وكسر فتغرقكم، القراءة التي يفسرها فنغرقكم بما كفرتم بكفركم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا ناصرا وتابعا يطالبنا بما فعلنا بكم. التبيع معناه يتبع الله عز وجل في المطالبة بما فعل بعباده، يعني فلان يقتص نعم تبيعا يقتص له. نعم كسرته القصف الكسر. ولقد كرمنا فضلنا بني آدم بالعلم والنطق واعتدال الخلق وغير ذلك ومنه طهارتهم بعد الموت وحملناهم في البر على الدواب والبحر على السفن ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا كالبهائم والوحوش تفضيلا فمن بمعنى ما وفضلهم على كثير ممن خلقنا على كثير مما خلقنا أو على بابها من العاقل وتشمل الملائكة والمراد تفضيل الجنس ولا يلزم تفضيل أفراده إذ هم أفضل من البشر غير الأنبياء إذ هم من الملائكة أفضل من البشر غير الأنبياء. وهذه مسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم ومسألة التفاضل بين البشر والملائكة. الشيخ الإسلام له كلام فيها قال الملائكة أفضل من البشر باعتبار الحال والبشر أفضل من الملائكة باعتبار المآل، يعني البشر أفضل من الملائكة عندما يدخلون الجنة يكونون أفضل من الملائكة، أما باعتبار الحال الآن في الدنيا الملائكة أفضل لأن البشر يعصون والملائكة لا يعصون. واذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم بنبيهم فيقال يا أمة فلان أو بكتاب أعمالي، إما الإمام أن يكون نبي أو كتاب الأعمال فيقال يا صاحب الخير يا صاحب الشر وهو يوم القيامة. فمن أوتي منهم كتابه بيمينه وهم مستعداء أولو البصائر في الدنيا فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون ينقصون من أعمالهم فتيلا قدر قشرة النواة. ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فهو في الآخرة أعمى عن طريق النجاة وقراءة الكتاب وأضل سبيلا أبعد طريقا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.